بناء على هذا الكتاب الذي جاء من عمر رضي الله عنه. وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه. وصنع طعاما كثيرا فدعاهم وجعل السيف على فخذه يعني مهددا لهم وأنهم يعني لا يحصل منهم يعني ذلك الشيء الذي هو الزمزمة. نعم. فأكلوا ولم يزمزموا. فأكلوا ولم يزمزموا يعني خوفا من السيف. نعم. وألقوا وقر بغل أو بغلين. وألقوا وقر بغل أو بغلين. الوقر هو الحمل, الحمل الذي يكون على البغل والحمار, وقال له وقر, وقر يعني فالحمل أو الشيء الذي يوضع محمولا على الحمار أو البغل وقال له وقر, بحيث يعني يكون له يعني طرفان وجانبان ويكون طرفاه على جانب الحمار أو البغل, ثم يكون هذا فيه شيء وهذا فيه شيء, والوسط يعني يكون فيه أيضا شيء ممتد يعني من الجانبين والوسط, وقد يكون في الجانبين دون الوسط, هذا يقال له وقر, وقر حمار أو وقر بغل. قال إيش؟ وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق. وقر بغل أو بغلين من الورق. أخلا كيف؟ أخلا عقبها؟ لا. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن. حديث آخر ما فيها خلال وخلة هنا بعد الوقرين؟ لا, في الشرح يقول ذلك. يقول يريد أخله من الورق يأكلون بها, يعني أخله يعني هذه الوقرين أخله من الورق يأكلون بها يعني يستعملونها في الأكل. نعم. كيف؟ يعني يستعملونها في الأكل, إما أن تكون أخله يعني خلال, أو أنها وسيلة يعني يؤكل بها كالملاعق وما إلى ذلك, لكن الأخله يعني جمع خلال, والخلال هو الذي يعني تخلل به الأسنان. أخله من؟ من الورق يعني؟ يعني مصنوعة من الورق. من الفضة؟ اي نعم, الورق هي الفضة. نعم. يعني صانعين؟ يعني صانعين يعني إما أنها الأخلة أو أنها أواني يؤكل بها أو وسائل يؤكل بها كالملاعق وما إلى ذلك, لكن الأخلة هي الخلال, جمع خلال. وهذا على أنه جزية؟ نعم. لماذا ألقوا الوقر من الأخلة؟ لا, هذا مو جزية, الجزية جاءت في قول عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا لأي شيء؟ ما أدري, يعني هو قال في الشرح في التعليق أنه يأكل بها. وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر. كلمة الأخلة هذه وين ذكرها؟ الخطابي. إيش قال؟ قوله ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق يريد أخلة من الورق يأكلون بها. هذا أخلة من الورق يأكلون بها, يعني ما أدري هل جاءوا بها من أجل يأكلوا بها أو أنها يعني جعلت يعني للوالي على اعتبار أنها يعني تتخذ يعني فضة وأنها تكون يعني جزية, ما أدري, لكن الكلام الذي ذكره الخطابي يعني يفيد بأنهم يأكلون بها, يعني كأنها جاءت لهذا الطعام الكثير الذي يعني يأكلونه. هو يقول هنا قال في النهاية الوقر بكسر الواو الحمل, وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار, يريد حمل بغل أو بغلين. أخلة جمع خلال ما تخلل به الأسنان من الفضة. كانوا يأكلون بها الطعام فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة. هذا أعطوها ليمكنوا من عادة, أعطوها يعني مقابل أن يمكنوا من عادتهم في الزمزمة. هكذا ضبطها بالقلم. يمكن أعطوها يعني هم ألقوها لجزء ابن معاوية عشان يخليهم يزمزمون. يمكن كان الزمزمة هذا شيء مهم عندهم. لكن في وصف للزمزمة عجيب, أنه يقول يلفون ألسنتهم ويخرجون أصوات من خياشيمهم يفهمون بعضهم بعضا. من ذكر هذا في حاشية محمد عوام؟